فأنت تبتئس بما كانوا يفعلون. أصنع الفلك أصنع الفلك أصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور حتى Thank you. معنا ولا تكن مع